بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا اتخذ سترة أمامه، فلا يجوز المرور بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: لو يعلم المرء بين يدي المصلي لوقف 40. قيل: لا يدرى، يعني 40 يوما أو 40 سنة أو شهرا. هذا دليل على خطورة الأمر، لكن أيضا ينبه على بعض المخالفات التي يقع فيها بعض المصلين، مثل ما نلاحظ الآن يأتي إنسان ويضع ظهره في الجدار أو على فتحة الباب ثم يصلي في ذلك المكان، من أين يمر الناس ومن أين يدخل الناس أو يخرج؟ هذا هو المعتدي، فمن أراد أن يصلي فعليه أن يتخذ سترة، أو على الأقل يكون في مكان بعيد عن طريق الناس. فهؤلاء هم الذين يرتكبون المخالفة، عليهم أن لا يصلوا في طريق الناس. كيف الإنسان يأتي؟ حتى بعض الناس تتعجب، أمامه سارية، يعني عنده سارية فيضع ظهره عليها ويصلي، ولو أنه استقبلها وجعلها له سترة كان هذا أفضل له وأيسر للمسلمين في مرورهم. لكن هذا دليل ما عليه المسلمين من جهل كبير بدينهم. إذا كان إنسان أمام السارية صلي واتخذ هذه السارية سترة، فهو أفضل لعبادتك ولصلاتك وأيسر للمسلمين. نعم. يقول: شخص نسي السجدة الأخيرة من الوتر، فما الحكم؟ من نسي شيئا من الأركان فلا بد أن يأتي به، فإذا تذكر في أثناء صلاته يأتي بالسجود، إذا كان عند التشهد يسجد ثم يتشهد، وإذا انتهى من صلاته وقد نسي هذه السجدة فعليه أن يأتي بركعة ثم يسجد للسهو. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من حج من 3 سنوات ولكنه لم يتمكن من المبيت في مزدلفة بسبب أن سيارات الحملة أجبرتهم على المضي إلى منى؟ إذا كان أجبر ولم يتمكن فهو معذور في الإثم، لكن تجب عليه فدية لترك المبيت في مزدلفة وهو واجب، فيجب عليه دم لفقراء الحرم. يقول: زوجتي في نفس الحجة أثناء طوافها طواف الإفاضة انتقض عليها الوضوء بسبب أنها مريضة بداء السكر وهي تطوف في الدورة الثانية، فقامت وتوضأت ثم أكملت بقية الأشواط، فما رأيكم، هل طوافها صحيح أم لا؟ إذا كان وضوءها لم يأخذ وقتا كبيرا وإنما توضأت من داخل المسجد بما يوجد من الصنابير المياه ثم أكملت طوافها فلا بأس، وأما إذا كان هناك فصل كبير فالأحوط أن تبدأ الطواف من أوله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في من خرج للوضوء هل يقطع التتابع أم لا، لأن الطواف لا بد فيه من التتابع بخلاف السعي، فإن من يعني تعب فله أن يجلس ثم يقوم ويكمل الشوط الثاني أو الثالث وهكذا، مع أن السعي لا تشترط له الطهارة، لكن لو احتاج أن يرتاح فلا بأس، أما الطواف لا بد فيه من التتابع. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أنا حاج متمتع، هل يجوز لي أن أقوم بعمل عمرة لوالدي المتوفى بعد الانتهاء من الحج؟ سبق التنبيه إلى أن العمرة من مكة خلاف الأولى، فإذا أكمل نسكه الذي دخل به إلى مكة فليس له أن يخرج ويعتمر لا عن نفسه ولا عن غيره، لا قبل الحج ولا بعد الحج. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في صلاة الجماعة الجهرية متى يقرأ المصلي الفاتحة، قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة أم بعد أن ينتهي من القراءة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المأموم يقرأ في سكتات الإمام، فإذا سكت الإمام يقرأ، والأولى أن تكون قراءته بعد قراءة الإمام حتى يأتم به، فقبل أن يشرع الإمام في قراءة السورة يقرأ، الفاتحة إن تمكن، فإذا لم يتمكن من قراءتها في سكتة الإمام أو قرأ الإمام مباشرة فلا بأس أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت لقراءة الإمام. السائل يقول أيضا: الملاحظ أن كثيرا من المصلين يهملون الباقيات الصالحات وينصرفون بمجرد السلام من الصلاة، فنرجو النصيحة. نعم، لا شك أن الذكر والمحافظة عليه بعد الصلاة هو من أفضل أعمال البر، ومن ترك هذا وداوم عليه فإنه يخسر كثيرا، ومن وفقه الله للمحافظة عليه فإنه يحصل على أجور عظيمة. ولهذا ينبغي الحرص على الأذكار، وكذلك السنن الرواتب التي تشرع قبل الصلوات أو بعدها، فإن هذا مما يجبر النقص الذي يحصل في الصلاة الواجبة. يقول: هل تجوز التلبية الجماعية والدعاء الجماعي؟ لا، التلبية المشروع أن يلبي الإنسان منفردا، وكذلك الدعاء. أما التلبية الجماعية بهذه الصورة هذه ليست من السنة، إنما السنة أن يلبي الإنسان لمنفردا حتى يستشعر ما يقول، وحتى يتأمل ويتدبر كلامه. أما إذا كان يلبي مع الناس فكثير من الناس تشغله التلبية والألحان في التلبية، حتى أيضا الألحان بهذه الطريقة المعروفة عند الناس ليست من السنة، وإنما التلبية التوحيد وتعظيم، ليس المقصود أناشيد وأهازيج وتطريب للناس، وإنما المقصود أن يستحضر ما يقول. وإذا كان يقول هذا منفردا يتدبر ما يقول يستشعر هذا، فإن هذا سيحصل له خشوع تدبر لما يقول، تعظيم يعني لما ينطق به لسانه من التلبية لله عز وجل والتوحيد. سائل يقول: اعتمرت ثم جئت إلى المدينة، فهل أحرم بالحج أم بالعمرة ثانيا، وما هو الأفضل عند المذاهب الأربعة؟ الأفضل إذا كنت رجعت إلى بلدك فالأفضل هو أن تأتي مفردا، وهذا ذكره شيخ الإسلام، وذكر أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فإن الأفضل له أن يهل بالحج مفردا، وقال هذا باتفاق الأئمة الأربعة، من رجع من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده. كذلك الصورة الثانية التي اتفق عليها الأئمة الأربعة أن من اعتمر قبل أشهر الحج مثل من اعتمر في رمضان وبقي في مكة إلى أن جاء الحج فالسنة أن يهل بالحج مفردا، فهذا أفضل له من أن يأتي بعمرة ثم يأتي بالحج بعدها. أما إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يرجع إلى بلده فهناك خلاف بين الأئمة في أفضل النسك، فمنهم من يرى أن أفضل النسك التمتع، ومنهم من يرى القران، ومنهم من يرى الإفراد، وهذه مسألة عظيمة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ولكن الذي عليه الأكثر من العلماء أن التمتع أفضل، لأنه هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن السائل جاء من بلده واعتمر ثم جاء إلى المدينة زائرا ويريد الرجوع إلى مكة، فماذا يفعل؟ هو مخير إن شاء أن يحرم بعمرة، وهذا لعله أفضل لأنه يأتي بعمرتين وحج، وإن شاء أحرم بالحج ويكون على تمتعه. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: من الناس من يسجد على كفه أو منديل أو حجر ويقولون أن السجاد مصنوع ولا نسجد على المصنوع، ويستدلون بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا غير صحيح، فالمقصود بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن المسلم يتمكن من أداء الصلاة في أي مكان من الأرض، وهذا مما اختصت به الأمة، فإن في بني إسرائيل كانوا لا يؤدون الصلاة إلا في معابدهم، أما هذه الأمة مما ميزها الله عز وجل به أن الأرض جعلت لها مسجدا وطهورا، فمسجد أنه في أي مكان يصلون، وطهورا بمعنى أنهم إن لم يجدوا الماء فإنهم يتطهرون بالتيمم بالصعيد الطاهر. ولم يفهم أحد من العلماء المعتبرين أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يسجد إلا على شيء نبت من الأرض وعلى التراب. نعم. سائل يقول بارك الله فيكم، هل لمن حج متمتعا أن يأخذ العمرة عن غيره والحج عنه ويكون متمتعا بذلك، أم لا بد أن تكون العمرة والحج عنه؟ لا بأس لمن حج متمتعا أن تكون العمرة عن شخص والحج عن آخر، لكن عليه هدي لأنه هو الذي أدى النسك. يقول أنا بإذن الله متمتع، فهل عندما أنتهي من العمرة أبقى في مكة والحملة مقرها في جدة؟ وإذا انتهيت ورجعت إلى جدة فهل علي دم أو بماذا تنصحني جزاكم الله خيرا؟ الأولى البقاء في مكة، لأن بقاؤك في مكة أفضل وصلاتك في مكة أفضل إن لم تكن هناك حاجة، فإذا خرجت إلى جدة فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن تبقى في مكة. هناك سؤال مماثل، أنه إذا كان متمتعا وانتهى من العمرة وذهب إلى جدة، فهل عليه شيء أم عليه طواف الوداع قبل الذهاب إلى جدة؟ يجب طواف الوداع قبل أن يخرج، قبل أن يخرج من مكة. بعد عمرته شيخ، بعد عمرته اعتمر ويريد الذهاب إلى جدة، هل على كل حال هذا أيضا إلى جدة؟ العمرة يعني مختلف في طواف الوداع لها، فمن يقول بطواف الوداع للعمرة وأنه واجب يقول لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع للعمرة. نعم. يقول إذا كانت علي أضحية في بلدي فهل يجوز لي الحلق أو قص الأظافر قبل الإحرام؟ لا، لا تأخذ من شعرك وأظفارك شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة حتى تضحي، وبعض الناس يظن أن من السنة عند الإحرام أن يأخذ من شعره شيئا، هذا غير صحيح، يعني ليس من السنة أن تقص الشعر أو الإبطين أو العانة عند الإحرام، وإنما إذا كنت تخشى أن تحتاج إلى قصها بعد ذلك في أثناء الإحرام ولست ممن سيضحي فلا بأس، أما إذا كان الإنسان سيضحي فإنه مأمور بعدم أخذ شيء. وأما التحلل من النسك فهذا مقدم على هذا الأمر، يعني مثال ذلك من أحرم بعمرة فهو لا بد أن يتحلل منها قبل يوم النحر، فهذا لا بأس أن يحلق رأسه، لكن لا يحلق غير ما يقوم به النسك وهو شعر الرأس، وأما ما عداه فلا يأخذ منه شيئا حتى يضحي. بارك الله فيكم. سائل يقول إذا أمر رجل نائم في المسجد أن يقوم ويصلي وقد بقي وقت قليل على الصلاة وهو لا يقوم فيرش على وجهه ماء ثم تقع فتنة ويغضب الرجل، فهل يكتفى حينئذ بالإنكار باللسان فحسب أمن، وهل الزيادة على ذلك تعتبر تجاوزا في الإنكار لوقوع الفتنة؟ نعم، لأن هذا يدخل في الإنكار باليد، رش الماء على النائم بعض الناس ينزعج وقد يسبب غضب وقد يعتدي على غيره، فهذا من الإنكار باليد، هذا لا يجوز، ولكن يوقظه ولا بأس يعني أن يحركه بيده بلطف ويقول له قم صلي الصلاة قريبة لا يبقى إلا وقت يسير برفق، فإذا استجاب الحمد لله، إن لم يستجب لا يفعل شيء قد يترتب عليه يعني منكر أشد. نعم. سائل يقول ما حكم شراء تصريح الحج من الحملة دون الذهاب معهم؟ لا يجوز الاحتيال على الأنظمة، الاحتيال على هذه الأنظمة التي وضعها ولي الأمر لا يجوز الاحتيال عليها، وأما الشيء الذي يرخص فيه ويؤذن به فلا بأس به، لكن لا يجوز الآن شراء تصريح، أن يكون التصريح باسم شخص ثم يأخذه فلان ويحج به مقابل المال. نعم. سائل يقول اشتريت قطعة أرض بمبلغ 23,000 ريال سعودي من 3 سنوات وذلك من أجل السكن فيها أنا وأولادي، وكان عندي قطعة أخرى غير صالحة للسكن بسبب أنها أرض زراعية، ولكن هذه الأرض الزراعية أخذت براءة القاضي فبنيتها ولم أسكن بعد، فهل تجب علي زكاة المال في القطعة الأولى وكم مقدار الزكاة إن وجبت علي؟ وهل أزكي هذه القطعة كل عام من مالي حتى وإن لم أكن مستطيعا أم أن الصدقة تكفي فقط؟ جزاكم الله خيرا والآن أنا أسكن في منزل عائلتي. القطعة الأولى التي أراد أن يبني عليها البيت وبقي فترة 3 سنوات وهو يريد أن يبني عليها بهذه النية ليس فيها زكاة، فمتى ما عقد العزم على بيعها على طريق المرابحة وأن يستفيد من المال فعند ذلك تجب فيها الزكاة. فإذا بقيت 3 سنوات وهو غير عازم على بيعها وإنما يريد أن يبني عليها، ثم بعد ذلك بنى في قطعة أخرى وأراد أن يدخرها للتجارة متى ما ارتفع سعرها باعها، فمن ذلك الوقت من تلك النية التي تجددت له فهذا يعتبر أول وقت لوجوب الزكاة فيها، فإذا حال الحول على هذه النية فإنه يؤدي زكاتها. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ملابس الإحرام التي بها كباسين هل فيها شيء؟ نعم، إذا كانت هذه الكباسين يعني تجعل هذا الرداء بمثابة القميص فتجعل فيه من العنق إلى أن ينزل إلى منتصف البدن وهو بهذه الكباسين فهذا هو المخيط، هذا هو المخيط، فهذا ممنوع ولا يصلح. ومن فعل هذا أو لبس المخيط فالأمر واحد، وأما أن يضع مشبكا أو شيئا من الأزارير في مكان مرتفع وليس في غيره فهذا الأولى تركه ولا ينبغي، وأما بهذه الصورة أن يجعل الإحرام بهذه الصورة فهذا هو حكم المخيط، لأن المخيط هو ما فصل على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة. نعم. سائل يسأل عن وقوع الطلاق بعد الجماع وقبل الغسل، يقول: وأشهدت على ذلك ابنتي، فهل الطلاق يقع أو لا يقع؟ أعد. سائل يسأل عن وقوع الطلاق بعد جماع زوجته وقبل الغسل وأشهد ابنته على ذلك، فهل الطلاق واقع أو غير واقع؟ الطلاق مختلف فيه في هذه الصورة هل يقع أو لا، لأنه طلاق وقع في طهر حصل فيه جماع، والسنة أن يقع الطلاق في طهر لا يقع فيه جماع. الطلاق البدعي على قسمين: أن يطلق في حيض أو أن يطلق في طهر حصل فيه جماع. فمن أراد أن يطلق يدع الزوجة حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت لا يجامعها فيطلقها في ذلك الطهر الذي لم يحصل فيه جماع، وأما إذا جامعها في هذا الطهر فإن الطلاق لا يقع عند بعض أهل العلم، كذلك إذا كان في حيض. والمسألة خلافية، هذه فتوى عامة، وأما تنزيل الفتوى على شخص معين فأنا لا أفتي بهذا، وإنما يرجع إلى القاضي أو المفتي فتعرض عليه المسألة وما قبل هذا وما بعده من الطلاق وحال المرأة ثم تصدر بذلك فتوى. وأنا أنصح من يسأل عن الطلاق أن لا يسأل المفتين، لأن تختلف وجهات النظر، فقد تسأل المرأة فتفتى بأنها قد بانت من زوجها، ويفتى الرجل بأنها ما زالت زوجة، تقع في خصومة بين الزوجين، وإنما يرجعان إلى أحد المفتين الرسميين أو أحد القضاة ويصدر بذلك صك يكون ملزم للطرفين. سائل يقول: شقيقي قادر، هل يجوز أن يفرض علي الوالد مده بالمزيد من المال رغم أني لم أحرمه من الزكاة ولا الصدقات، فهل عدم إجابة رأي الوالد في ذلك عقوق؟ جزاكم الله خيرا. الواجب طاعة الوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، فإذا طلب الوالد شيئا فإنه يجب عليك أن تعطيه سواء لأخيك أو لغيره، ومهما قدرت في نفسك فالاستجابة لرغبته هذا من البر وهذا من البركة التي يجعلها الله عز وجل في مالك. والذي يظهر من السؤال أن الأخ فقير يقول أعطيه من الزكاة، فلا يكفي أن تعطيه من الزكاة، إذا كان المقصود هو البر والإحسان للأخ فليس من الإحسان ومن صلة الرحم أن يكون أحد الأخوة غني له أموال والآخر لا يعطى إلا من الزكاة، بل يحسن إليه ويعطيه ما هو فوق ذلك. والأولى أن يعطي الزكاة المحتاجين، ويعطي أخاه ما يعفه عن الزكاة وعن غيرها، هذا الإحسان. وأما إذا شح بذلك فإنه إن لم يعطه من ماله شيئا وأعطاه من الزكاة فلا بأس بذلك إذا كان لا ينفق عليه. وأما إذا تعلق الأمر بطاعة الوالد فهنا تتعين النفقة. إذا أمر الوالد هذا الأخ أن ينفق على أخيه فإنه يجب عليه أن يستجيب لأبيه، وليعلم أن البركة والتوفيق في طاعته لوالده، وأن عصيان الوالد سبب لعدم التوفيق وسبب لعقوق الأبناء، فمن بر أباه بره أبناؤه، ومن عق أباه عقه أبناؤه، كما تدين وتدان، والجزاء من جنس العمل. كل واحد منا الآن يكره ولا يرضى عن ابنه إذا أمره أن يعطي فلان ويقول الابن لا، نغضب على أبنائنا. ولكن كثير من الناس لا ينصف من نفسه، فينظر لأبيه عندما يطلب منه وينسى أنه لو قال لابنه شيئا ولم يستجب له أنه يغضب، كيف لابني أن لا يطيعني فيما أمر به. نعم. يقول: هل يجوز للحاجة الصرف على بند الزكاة من بداية الحول على أن يخصم جملة المصروف من زكاة التجارة عند حولان الحول وتوزيع الباقي، أم يحفظ جزء من الزكاة للاحتياج المتكرر خلال العام؟ الواجب هو أن تنفق الزكاة حال وجوبها على المحتاجين وعلى الفقراء، وأما تعجيل الزكاة لحاجة فلا بأس به، لكن تأخيرها من غير حاجة ومن أجل أن يتخلص صاحب المال من سؤال المحتاجين فهذا يخشى أن يكون من تأخير الزكاة الذي يؤخذ به، لأنه يؤخرها لمصلحته حتى إذا ما طلب أعطى. فإذا كان يؤخرها لمصلحة مثل يتعهد فقراء ومحتاجين لهم حاجة متكررة فيدخل لهم ما يكفيهم طوال العام ويرى أنهم لا يحسنون التصرف فهذا لا بأس به. أما إذا كان يدخر الأموال عنده حتى إذا ما سئل أعطى ولا يضطر إلى الإعطاء من ماله فهذا يخشى عليه أن يكون ممن يؤخر الزكاة لغير مصلحة الفقراء. يعني شيخ هو مخير في الصورتين، سواء قدم وأعطى الفقراء بالتقسيط ثم يخصم من آخر الحول، أو أنه يعني يؤخر بعد وقت وجوب الزكاة يعني يعطيهم على أقصى. لا، التقديم إحسان. والتأخير قد يكون تفريط. التقديم يعني هو من الإحسان، لأنه وقت الزكاة ما أتى وقت الوجوب ما أتى، فهو يحسن للمحتاجين قبل وجوب وقت الزكاة. أما تأخير الزكاة هذا قد يدخل في التفريط، لأن إذا وجبت الزكاة هي حق الفقراء، ومطر الغني ظلم. إذا كان عنده مال وهناك فقراء يحتاجون لهذه الزكاة وجب أن يعطيهم، فإذا كان يؤخرها لمصلحتهم فهذا محسن إليه، وإذا كان يؤخرها من أجل أن يدفع عن نفسه يعني سؤال السائلين طوال السنة فهذا يخشى أن يجر لنفسه نفعا بهذا من أجل أن يصون ماله ولا يعطي شيئا. بارك الله فيكم. سائل يقول: شخص يريد الحج عن أبيه المتوفى، هل يدعو بلسان أبيه أم بلسانه؟ لا، يدعو بنفسه هو ويدعو لأبيه، لأنه ليس من شرط الحج أن لا يدعو إلا لأبيه، كما أنه لو حج هو عن نفسه يدعو لأبيه، فكذلك لو حج يعني عن أبيه يدعو لنفسه، وصلاته لنفسه ودعاؤه وتنفله لنفسه في العبادات. لكن الحج هذا الذي هو يقع عن الأب، والدعاء ليس مرتبطا بالحج، بل إنه قد يتصدق عن نفسه وقد يصلي النوافل، فالنوافل كلها الصلاة كلها عن نفسه، فلا بأس أن يدعو لنفسه ويدعو لأبيه. يقول أيضا: بعد طواف الوداع هل يمكن للشخص أن يصلي في الحرم حتى يسافر؟ ما ينبغي المكث والبقاء بعد طواف الوداع إلا إذا كان شيئا يسيرا، مثل بعد أن فرغ أذن المؤذن فلا بأس أن يصلي ثم يخرج، أو أن ينتظر رفقة يعني يطوفون ينتظرهم حتى يفرغوا فلا بأس، أما الانتظار من غير حاجة فما ينبغي. سائل يقول: شخص مريض ويريد الحج مفردا، فما الذي يجب عليه من السعي والطواف؟ كم مرة يسعى وكم مرة يطوف؟ المفرد إنما يجب عليه طواف الوداع، طواف الإفاضة وهو ركن، وطواف الوداع بعد أن يفرغ من أعمال الحج، والسعي إنما يجب عليه مرة واحدة، وأما طواف القدوم فهو سنة، فطواف القدوم سنة، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب. الذي يجب عليه طوافان على سبيل الوجوب: طواف هو ركن وهو طواف الإفاضة ويسعى بعده، وطواف الوداع وهو واجب، وأما طواف القدوم فهو سنة. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا أنكرت المنكر لكن لم ينتهي عنه صاحبه ولا أقدر على التغيير باليد، هل برئت الذمة بمرة واحدة أو يجب علي الإنكار كلما تكرر المنكر؟ وإذا لم تكن هناك فائدة لعدم انتصاح فاعل المنكر فما العمل؟ تكلم العلماء في هذا، ومنهم من قال إذا أنكره مرة برئت الذمة، وبعضهم قال لا، لا بد أن ينكر بحسب الاستطاعة، فكلما تكرر المنكر ينكر سواء استجاب أو لم يستجب. ويسأل عن صورة خاصة، يقول: هل يجب علي أن أنكر على شخص بجانبي لا يتوضأ الوضوء الصحيح والمقام صعب للتعليم، وقد يكون هذا الشخص كبيرا في السن، فما العمل في هذه الحالة؟ ممكن أن يوجه بلطف وأن يتكلم عن الوضوء، يقول أن بعض الناس يخطئون في الوضوء وكذا، يتكلم بلطف بحيث لا يكون يعني الكلام مباشر إذا كان يخشى من عدم قبوله، وإذا كان يرجو من القبول يقول له: يا عم يا فلان، يعني أنت يعني حريص على الوضوء، ولكن من باب الاحتياط ومن باب يعني تكميل الأجر، فينبغي أن يكون كذا وكذا، يوجهه بلطف. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أنا أنوي الحج وأنا رب أسرة كبيرة، تركت مالا لابني وسيقوم بالأضحية نيابة عني، هل آخذ من الشعر وأقص الأظافر قبل إحرامي وجزاكم الله خيرا؟ لا، ما تأخذ شيئا لأنك ستضحي أو يضحى عنك، فأنت ستضحي، ومن ضحى أو ضحي عنه فإنه لا يأخذ من شعره شيء، وإنما أنت وكلت الإبن فالأضحي عنك، فلا تأخذ من شعرك شيئا قبل الإحرام. وأما عند التحلل فإنه لا بد من التحلل لأنه واجب، وهو قص شعر الرأس أو حلقه. سائل يقول: رجل يشتري قطع أرض ويبيعها للتجارة، هل في ذلك زكاة وكم تكون؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كانت هذه الأراضي للمتاجرة فإن الزكاة تجب فيها، وهي كغيرها من عروض التجارة تقيم ويزكيها. إذا كانت قيمتها عند حلول الحول مثلا بمئة ألف يخرج 100,000، إذا كانت في السنة القادمة زادت 150 يخرج 150، إذا نقصت إلى 100 رجعت أخرج 100، وهكذا كلما حال عليها الحول قيم هذه الأراضي وأخرج الزكاة، وهي 2.5% من قيمة الأراضي. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.